يفصل بين الباطل وبين النفس كما فصل في الحقيقة قدس الله. فالباطل لا يعتبر فيه امرار اليسر بل يكفي وصول الماء الى البشر ولو بلا امرار فيكون صحيحا لان مرور وصول الماء الى البشر ليس غطى سحره المسلمين فصحيح. واما المس فحيث انه يعتبر فيه امرار اليد والامرار تصرف في الفضاء يكون محرما ومجمحا للامر والنهي لا والنهي فالنجح يكون مجمحا للامر والنهي وباخر لكنه لا بأس به لأنه صب الماء فرق صب الماء ليس بالقليل وهم تتوصل الماء المنزل للبشر انت اذا تمكنت تتوصل الماء ولو بلا قصد فنزل الاسلام لا الامتن على هذا الاساس في هذا الاسر وما هو فاني فما ادري هذا الامتن ما ترى واحد من ذلك بس لا تقلنا انك تكون ايدة تتحرك اذا ما تحركها عطان هذا المدح ما يكون ما احنا المدح تحريك اليد تنفاري. وعلى هذا الاساس اذا الانسان في الفضاء المحروس اذا غسل وجهه وايده حالة المسح صارت ذرة خارج المنحوس المسح خارج المنحوس فالرؤى تحيل هكذا اصاب حدث سره ويمكن ان يقال انا لا نجد فرقا بين امرار اليد في النفس وبين الرفوع في باب الصلاة فانه التزم حبك في الرفع في مسألة الرفوع بعدم كونه تصرفا غصبيا باعتبار ان الغصب يحصل بالصانح المقصود وان الهيئات الحاصلة لجسم في جسم المقلي فهي ليست غصبا زائدا على الصانح هكذا التزم قدس الفرد ونحن لا نرى فرقا بينه وبين الركوع وبين الامرار في المسجد فإن الغصب يتحقق بالكون في المحكوم وأما ما يحصل زيادة على ذلك فتحريك الأصبع مثلا أو اليد فتلك ليست غصبا زائدا، وإلا يلزم استحقاق الغاصب لعقوبات متعددة. ومجرد أن الركوع سكون في الفضاء وليس حركة في الفضاء بل سكون، فإن الركوع عبارة عن حالة الانحناء، وحالة الانحناء هي سكون في الفضاء وليست حركة في الفضاء. الهوي الى الركوع حركة الفضاء، لكن الهوي ليس جزء من الفضاء، انما الجزء هو حالة الانحناء الحاصلة بعد الهوي، وتلك الحالة هي تعبر عن سكون في الفضاء لا حركة في الفضاء، وهذا بخلافه في المسح، فإن المسح يعتبر فيه الإمرار والإمرار حركة في الفضاء. خلاصة قد يفرق بهذا الشكل، قد يفرق السيد الفوزي حق ما عنده إدارات كان يفرق عن نفسي بعض الأمر عن أكثر من هذا يدري وفرق، نقول الفرق بين الإمرار المسحي وبين الركوع الصلاتي هو أن الإمرار حركة في الفضاء والركوع سكون في الفضاء، وما دام الامرار حركه في الفضاء فيعد محرما تقربا في الفضاء، وما دام الركوع سكونا في الفضاء فلا يعد تصرفا فيه وليس بمحرم. قد يفرق هكذا، والجواب ان التصرف في الفضاء إذا كان محرما بحرمة مغايرة لأصل الكون في النص، لأصل الكون في الفضاء، إذا كان التصرف في الفضاء محرما بحرمة مغايرة لأصل الكون في الفضاء او لأصل الكون في المكان نفسه فلا تصل في ذلك التصرف، بين ان يكون بنحو الحركة او يكون بنحو السكون، فان التصرف في المقصود كما يحصل بنحو كما يكون بنحو الحركة يكون بنحو السكون، ولا ينحصر مصداق التصرف بحركة، بل السكون ايضا ماذا مصداق ثاني، والا يلزم مثلا لو فرض ان الانسان دخل في المقصود مكان المقصود ووقف رافعا رجليه عن الارض بشكل من الاشكال وساكنا في الفضاء بعد رفع رجله عن الارض سكونا اما من دون حركه في الفضاء يلزم ان هذا سكون بقاء لا يكون ماذا لا يكون ماذا ساكن لا يكون محرما لان هذا سكون والسكون ليس تصرفا في الفضاء وليس بمحرم وما الى حق عن صاحب المنزل يخرج ما يؤمر بالخروج ممكن ينتفق فالخلاص التفرقه بين لا انا ما اقدر بيت يرفع رجله عن الارض شوي مو انه ماذا فرق واضح فرق واضح الان ابين انا شلون الفرق اذا الطائره ماذا مرت على فضاء بيتك ما لك حق ماذا والعقلاء يذمونك اما اذا يعني تعاتب ماذا صاحب الطائره تقول له ليش مريت على هذا الفضاء فضاء بدلت ما لو نزلت الطائره في دارك وكانت ماذا تبقى حد دارك واضحه بحيث تسع فضاءنا تسع بيت ماذا كبير حالات الانفاق فلازمه اما شنو يقال على انه الى حق صاحب الطائره ينزل منخفضا بحيث لكن ما يلامس العاق ولا إلك حق ماذا بلا إشكال العقلاء يقولون إلك حق هذا الفرق واضح بين الإنسان يملك يملك الفضاء بيته إلى الحدود المعقولة التي يمكنها أما الزائد على أي حال فالخلاصة لا لنا فرقا بين مسألة الإمرار في المسحي وبين مسألة الرفوع وكلاهما لا يعد تصرفا زائدا على اصل الكون في المقصود ولكن مع ذلك في النفس شيء من صحه المسح بل ومن صحه غسل الوجه واليدين ايضا لما تقدم من ان الانسان المتواجد في المكان المبغوض كل ما يصدر كل ما يصدر منه خالي قادس انا ما جازم قلت لكم فيه نفس الشيء بساطة هذا على مستوى ترى اذا نفس الشيء فكل ما يصدر منه قد يكون يحتمل انه بل مولانا العزيز عنوان جانبي يرفع التعارض بين الامرين هذا قصدك الوجوب والحب ولهذا فرق بين الرفوع لانه كما قلت فقط هذا الموجب من الصدق اما الشكون هو سواء كان مستقيم هو شامل هذا الفرق او كان مكاني نفس الفرق هو شامل ما يتحرك به الكون يعني اذا لا قصد عن السفر لعله السيد رحمه الله عليه يريد يرفع صغار هذا شكل اجتماع الامر والنهي في خير القمع عليه وهذا معقول السفر زين عنوان جانبي الغسل في المكان هذا غسل بعد واما الغسل في المقابل لا محذور ولا إشكال في صحة الغسل في المكان المقصود وليس مصداقا لاجتماع الأمر والنهي إذ الغسل لا يعتبر فيه إلا وصول الماء إلى البشر والوصول لا يعد تصرفا غسليا ما المتحدث أنه يتصفى الغرس في الدارة أي المتحدث أن لا تتحقق حركات الغرس داخل الحركات الغرس من الغرس اللي جزء من الغسل طيبين جيبوا التقاطي ليس جزء من الغسل يعني صحيح حرام لكن ليس كواب فاجتماع عمرو ما راح يصير به وما هو واجب وهو وصول الماء ليس بحرام لأن ليس تصرفا غسل ها يا تعال يعني تقولون تقولون يعني بعبارة أخرى يجتمع فيها باعتبار على أنه حل علما لوصول الماء إيه الغسل يعني لوصول الماء فتصير ماذا واجب وباعتبار أنها الجزء الأكل بالتصرف المحرم لا مو جزء يعني هي بعبارة أخرى ماذا إيه إلا يكون ماذا نقول هو محرم يعني دائما هاي الحركة ماذا بما انها مقدمة للواجب فهي واجبة بناء على وجود مقدمة الواجب وباعتبار انها تصرف في الفضاء وفي المكان فاعتبر محرمة فيلزم بناء على الوجود ايجابا لكن يلزم الاجتماع وين لا بأس في المقدمة اما في نفس وصول الماء الى بلد الواجب هذا المحذور فاذا بلا اشكال من ناحية الوصول أجل بناء على الوسوسة النفسانية السابقة قد يوسوس في صحة الغسل باعتبار أنه حاصل في المكان المرغوب أي باعتبار ليس بواجب ماكو واحد هو يقول واجب يعني مو ليس جزء من الغسل واجب اذا هذا كله من باب ماذا المقدس فاما هو ليس جزءا من الغسل المهم الواجب هو ان يصل الماء اكثر بعد هذا ما بعد مقدمه بناء على ام في مقصودي الان انا اذا قلت في نفس الغسل ما يلزم هذا اذا قلت في نفس الغسل ما يلزم اجتماع الامر والنهي السبب قد تصور في المقدمات لا بأس لا مو محظور هذا عنوان جانبي التيمم هذا العنوان الأخير دليل لو كان شنو هذا قدم شيء يسمونه في هذا بيناه قلنا مرة الماء يكون مقصوبا فهذا بلا إشكال مصداق لاجتماع الأمر لأنه محرم هو واجب يلزم ماذا ومرة يكون ماذا الحوض مقصوب دون ماء هذا ما تبيناه كله بيناه وبيناه كل هذا القدر زين الآن بعد عنوان فد واحد بقانا وهو التيمم في المقصوب ايه احسنتوا في المكان المقصوب ايه في المكان الذي هو مقصوب مع قضائه طبيعي لا أنه فقط المكان دون الفضاء يمكن قد يستشكل في صحة التيمم في الفضاء المقصود باعتبار أن التيمم متقوم بمن بالإبرام تيمم متقوم بمن بإمرار اليد الماسحة على العضو المنزل يعني ليس بعبارة أخرى الواجب في التيمم مجرد شنو التراب وصول التراب إلى البشر أفضل التراب ما ذاك التراب أو الذرات أفضل ليس هو التيمم التيمم إمرار اليد إمرار على العضو المنزل والإمرار حركة في الفضاء فيلزم حينئذ اجتماع الامر والنهي ها نفس الضربه اذا قلنا هم جزء هم يبقى هم يبقى اشكال صحيح نفس الضربه هم لا باس به المسح به والضربه اذا قلنا جزء من العلاقه هذا. ولكن تقدم أن الحركة في الفضاء لا تعد تصرفا زائدا، تصرفا محرما زائدا على أصل الكون في المقصود. وعليه فمن هذه الناحية لا إشكال، بل لا يمكن الإشكال في صحة الوضوء حتى يموت. ولئن كان فيه إشكال فالإشكال من الناحية المتقدمة، الوسوسة النفسية المتقدمة، من ناحية الوسوسة النفسية، فمن قبلها لا بأس أن يستشكل في صحة يستشكل في التيمم في صحة. بهذا نفرغ عن التنبيه الأول من تنبيهات باب الاجتماع. التنبيه الثاني إن المصداق الواضح لمورد اجتماع الأمر والنهي هو أن تكون النسبة متعلق الوجوب ومتعلق الحرمة هي العموم من وجه. هذا المصداق الواضح، مثل ما صلوا لا تصلوا، فإن الصلاة فإن النسبة بين الصلاة والغصب عموم من وجه. وهل من مصادق الاجتماع ما إذا كانت، هذا التنبيه الثاني عارفينها، ما إذا كانت النسبة عموما من وجه من مطلق، عموما وخصوصا مطلق مطلقا، بمعنى أنه تعلق الأمر بالمطلق والنهي بحصة خاصة منه من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام، فإن متعلق الأمر هو الصلاة، طبيعي الصلاة مطلق الصلاة، ومتعلق النهي هو الحفظ الخاص أي الصلاة في الحمام. والنسبة بين الصلاة والصلاة في الحمام بين طبيعي الصلاة مطلق الصلاة ويا شنو الصلاة في الحمام هي نسبة العموم والخصوص المطلق. في مثل هذا وفي هذه في مثل هذه الحالة هل تكون الصلاة في الحمام مصداقا لاجتماع الأمر والنهي أو لا؟ أجاب الشيخ النائمي قدس الله روحه الشريف بالإيجاب، قال نعم هي مصداق. لتقريب أن الأمر بالمطلق يدل على ترخيصات متعددة، ترخيصات مشروطة بعدد الأفراد، مشروطة بعدد الأفراد، فحينما يقال صلي فهو دال على أنه يجوز لك أداء الصلاة في المسجد إن لم تؤدها في البيت، ومرخص في أدائها في البيت إن لم تأتي بها في المكان الثاني. ومرخص في الاتيان بها في المكان الثاني ان لم تأتي بها في المكان الثالث، ومرخص في المكان الثالث لا مولا، فاذا جاب بعد الناس فانتهت، فاذا ما جبت هناك لا باس ان تاتي بها. فانت في كل مكان مرخص في الاتيان بالصلاه عند عدم الاتيان بها في المكان الاخر، ولا عند الاتيان بها في المكان الاخر بعد ما بدا عند لك مرخص في هذا الموضوع. شوف جاي لك بعد شنو بعد في الصلاه الثانيه فما عندي زين. وواحد من الامكنه الافراد هو محمد يستفاد حينئذ انت مرخص في الاتيان بالصلاه في الحمام ان لم تاتي بها في الاماكن الاخرى. وهذا الترخيص ترخيص في اداء الصلاه في الحمام يتنافى وياما مع النهي عن الصلاه في الحمام. اذا المنافات سوف تتحقق بيننا وبيننا، لا بين الامر و لا بين النهي و وشنو اقول احسن جزاكم الله والامر بالمنكر، بل بين النهي عن الحفظ وشغل بعض والترخيص فيها حكيما الحفظ المستفاد هذا الترخيص المين من الامر بالمطلق. فاذا الاجتماع راح يصير والمنافات بين النهي وبين هذا الترخيص لا بين النهي والامر بالمطلق. وعليه المنافات والاجتماع يتحقق بهذا الشكل. هكذا افاد المرجع والسيد الشهيد في الحلقه الثالثه ناقشه ببيان ياتي غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.